يدوب كله يصنع وهلي سل ربي إيجا كرم سدي غوري للعقل تنقل موت السلوتي استكرم غلبت في محساب اللي كيف فهمتني دوتي سل دخكم يغور تريتك رغدك انتني سمحة غير بي إزايكم يا نوري سلني اللي غوري اللي وغرس سكين نارتني كايسري قورت الحمام هكا الحبق بين غان والقراف وصير زكاوتي مدي صغام واللي يموت بين زكي سوقي سوف عامل مليحة وطي ينسى كرام يويتو فوسي في كاتي قراف وصي سمت ما غوتي يبي كرام وفوس اللي غي صري سنسان ورسي سترى وطي يمدي كرام تفودي واسي في سمحة الحياة تير الموت وطي تسد ولي رسول راسي سنس جميلة ودي يربى كرام تصيد ينكر تقوى تهلي قاس الغر عسري يسري كرام تمر انا تصدي شاب انتي ويد العقل ولا يسري ميت الخلام هي دي سيكا ودار ورسل نيسي غرنا ودي يشخ كام يفق الفذكرات سر ميتي يغار سي بيستي ينزر بكام لغاك ميغان منت مغورتك تنمونا ودي واللي صحا نورت انتي تكي وفو درمينا ودي قلبت كام فو بيونو نقولي في مدن انتي الشخص الاسعدي يغبط صام واللي غيل السن ركاوي العقل تبعد ودي ضد نرام وردتي ريغان يا محسد حسد حرمة ودي